بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السبوح القدوس رب الملائكة والروح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المسبحين وإمام المحبين. أما بعد، فما أجمل أن يلتقي العيد بالعيد والفرح بالفرح، وما أروع أن يجتمع أصحاب السرور بإخوانهم في الفرح والسرور، ويصبح الكون كله مكان البهجة والسعادة وقاعة كبرى للحفلات، ولا يتوقف المترنمون عن ترانيمهم ولا المغنون عن أغانيهم. وأجمل الترانيم وأجمل الأغاني هي التسبيحات الدائمة للدائم، والتنزيهات الخالدة للباقي بالجلال والإكرام. ذلك ما تعرضه علينا سورة الجمعة بالقرآن الكريم، سورة يمكن أن نسميها سورة التسبيح الكوني الخالد والذكر الكثير الذي لا يتوقف ولا ينقطع. فهو ما تفتتح به قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وتذكر بعد ذلك أربعة من أسماء الله الحسنى تأييدا وتفسيرا وتوضيحا لدواعي التسبيح. وهذه الأسماء هي: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. والملك هو مالك كل شيء وملك كل المخلوقات والآمر الناهي في كونه. ما من شيء إلا بإذنه سبحانه، وما من مخلوق إلا يسبح له. والقدوس هو الذي تجلت قدسيته في طهره وتطهيره. والعزيز هو صاحب العزة والمنع. والحكيم هو عالم الحكمة ومالكها، خلق كل شيء لحكمة وهو يعلم حكمته. وذكرت هذه الأسماء الأربعة وحدها من دون باقي الأسماء مجتمعة، لأن هذه أسماء العزة والمنعة والقوة، وذكرت مجتمعة تأييدا ونصرا. وعلاقتها بالتسبيح هي أن كل ما في الكون يسبح لله، وهو صاحب العزة والقوة والمنعة والجبروت. ومن مظاهر عزته وحكمته أرسل الرسل بالرسالات، إرسال الرسل بالرسالات، واختيارهم من بين أقوامهم ليقوموا بوظائف شريفة ثقيلة ذكرها المتحدث العظيم في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالآيات المتلوة حق التلاوة يتأثر المستمعون وتتحقق لهم التزكية إذا تلقوها حق التلقي. فهناك حق التلاوة وهناك حق التلقي، وبعد التلقي والتزكي يأتي العلم بالكتاب والحكمة. وهذا فضل لا فضل يعلو عليه، ومنة لا منة تتفوق عليها، وهو أمر يختص به الله سبحانه وتعالى من يشاء، ولا دخل لأحد في اختيار الله. واختياره وقع من قبل لأهل الكتاب، ووقع حين نزل الكتاب الخاتم على الأميين، فصاروا بعد تغلغل الكتاب فيهم أئمة وأعلاما، وهم الذين كانوا من قبل في قمة الضلال. وهذا الاختيار يشمل قوما آخرين أشار إليهم البيان القرآني بقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وذكر المفسرون أنهم هم الأعاجم، وذكر آخرون أنهم جميع من دخل في الإسلام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والصواب والله أعلم أن هؤلاء الله وحده يعلمهم. وهذه الإشارة هنا إليهم إنما لذكرهم وليس للتعريف بها. وحتى لا يسقط الذين وقع عليهم الاختيار الأعلى والفضل الأسنى، قدم البيان الإلهي بني إسرائيل مثلا يعتبر به ويهتدى به اجتنابا للأمراض والعلل التي استفحلت فيهم وتحدثت عنهم السورة، لأن التوراة أنزلت عليهم في يوم الجمعة وكان يوم سادس رمضان. وتضع السورة الكريمة اليهود أمام امتحان وحيد وفريد وحاسم ليثبتوا زعمهم أنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، وليس ذلك الامتحان إلا تمني الموت وحب لقاء الله والخروج من هذه الدنيا. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فحب الله معناه أنه لا مكان لمحبوب آخر غيره، ولا وقت يؤخرك عنه، ولا موت يمنعك منه. فالحب الماحق يمحق النفس والدنيا، لكن تعلقهم بالحياة وحرصهم عليها يحول بينهم وبين زعمهم. فإذا كنت لله محبا وفيه راغبا فإنك تترك كل شيء من بين يديك وتسارع إلى محبوبك وتلبي نداءه وتسعى إلى ذكره، كما تقول الآية الموالية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصلاة أجمل موعد لإعلان المحبة، ووقتها أجمل زمن للتخلص من الأغيار ومقاطعة الدنيا والوقوف بين يدي الحبيب الأكرم والمحب الأعظم. ذلك الكتاب الموقوت يتجدد 5 مرات في اليوم، وذلك اللقاء الجميل يتكرر يوميا ويبلغ ذروته يوم التسبيح الكوني الشامل ولحظة الذكر الجماعي الأعلى في يوم الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يحب الذاكرين ويجعلهم عنده مذكورين، والصلاة والسلام على من كان حبه الأعلى وقرة عينه الصلاة. أما بعد، فلماذا أيها الحاضرون لأجل المواعيد اختص الله تعالى يوم الجمعة ليكون يوم التسبيح الكوني الجماعي الخالد؟ وهذا اليوم، هذا اليوم عظيم بين سائر الأيام، فهذا اليوم يوم عظيم بين سائر الأيام، وخصه الله ليكون عيدا من أعياد المؤمنين، ففيه تحتفل الملائكة وبه تتنزل، وليلته مباركة، فتتنزل الملائكة في يوم الجمعة بالبركات والرحمات والطيبات من الأجر والثواب لعباد الله المخلصين الذين يغتنمون عيده. وللملائكة أيضا ثواب في هذا اليوم، لأنهم يتقربون لله بخدمة البشر وحفظ عباده الصالحين أيضا. فعظمة هذا اليوم تتجلى في قدسيته وروحانيته التي اكتسى بها وخصه بها رب العزة والجلال. واللافت أن الآيات الثلاث عن صلاة الجمعة حرضت المحبين على حضور الذكر عند النداء، وعلى الذكر الكثير بعد القضاء، وعند ابتغاء الفضل والانتشار في الأرض. فقالت: واذكروا الله كثيرا. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يذكروه في كل وقت وحين. ففي الصلاة ذكر له وتحديث بكلامه، وفي الأرض آيات لله سبحانه: عليكم بني البشر التفكر فيها وذكر اسمه على الدوام، فالذكر صلاة والصلاة ذكر. وتحدثت الآيات عن المحبين الغشاشين الكذابين الذين تختفهم الذين تختطفهم التجارة واللهو من قلب الصلاة والمسجد، فيقطعون الصلاة ويهادرون مكانها ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. وهؤلاء هم المنافقون الذين قدموا لهوهم على حبهم، والله يغفر لهم بإذنه. فمن أحب الله عن كل شيء تخلى عن كل شيء، وعن غيره تخلى، وفي جماله تملى، وللقائه تمنى. فاللهم ارزقنا التخلي والتملي والتمني. اللهم اجعل ما بقي من رمضان خيرا مما مضى منه، وتقبل منا ما مضى فيه من عمل صالح. اللهم لا تحرم بلدنا وملكنا من بركاته، واجعله بردا وسلاما على المغاربة أجمعين. اللهم إنا نسألك لملكنا الصحة والعافية والعلم والحكمة والنصر والتمكين. اللهم طهره وطهر به وطهر بلدنا من الخبث والخبائث. اللهم أقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد عائلته الكريمة. ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع، ونسألك لكل ممتحن أن توفقه بامتحانه، ونسألك لشبابنا أن يكونوا شبابا صالحين، وأن ينجحوا بعد جدارة واستحقاق. وصل اللهم وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.